الآن مسألة ما ما ما يبطل أصل الإسلام اللي مسألة نواقض حيرة الناس تكلمت عليها بالأمس ونعودها. أروح للفرق النارية شو الموضوع؟ قلنا أجل البحث شيء كان في نفسي وهذا الذي أردت. عندك الفرق النارية جماعها أربع بدع. كاين بدعة خلينا نذكرها نبدو بها البدعة اللي خارج متفقين أنها خارج. البدعة هي الجهمية اللي هنا متى يصير الرجل هنا لو درنا للجهمية زمرة واحدة خارج دائرة كاين 70 مسألة رحمه الله 70 مسألة تجعله مع هؤلاء. القرآن مخلوق صار معهم، إيمان مخلوق صار معهم، لفظي بالقرآن مخلوق صار معهم، واقفي في القرآن صار معهم، ينفي العلو ينفي الصفات الفعلية الرضا والغضب صار معهم، ينفي الصفات الذاتية صار معهم، ينكر الجنة والنار والميزان قلت شفنا إيه صار معهم الميزان والجاء والصراط وغيره. ولذلك يوسف السمتي هذا كان يذكر يحيى بن معين يقول جهمي فأبو حاتم يتعجب يقول فحتى وجدته كتاب قال هكذا قال كتاب في التجهم ينفي فيه الصراط والميزان وعذاب القبر بابا بابا بابا بابا قال فعلمت أن يحيى بن معين لا يتكلم إلا عن علم سبحان الله. فتخيل واحد يقول ما كاش عذاب القبر يكون هنا تخيل اسمعني شو كلمة تاني توقف يعني تبكي يقول لك أنا إنسان هذا لو بدعة مكفرة راني يقول لك يخلد في النار أكوش مقتضى الكلام لما نقوله هذا الشخص هذا عنده بدعة مكفرة عنده بدعة جهمية فمن ايه راك تقول يخلد في النار راك ماكش تتكلم على دائرة أهل الإسلام راك تتكلم على دائرة هذا مات على بدعة مكفرة سيخلد في جهنم. جمال يقول حافظ الإمام والشيخ بن حجر والشيخ النووي والشيخ فلان تابي خطورنا. فعندك 70 مسألة مسألة مبثوثة في كتب السلف. هذه الطائفة طائفة الجهمية هي طوائف من الجعدية ومن وذلك الزهري يقول المناني والجعدي ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجهمية ليسوا من فرق المسلمين طيب ليسوا من عداد المسلمين. السؤال المطروح اتفق الأئمة بل أهل القبلة وأهل السنة في اثنين على أن هناك طوائف ها ليست من أهل الإسلام حتى المبتدأ اتفقوا معنا فيها جيبوا طائفة جبنا جهمية زين جيب طائفة أخرى. ولذلك علاش يجيبوا إبراهيم الطهماني يقول الجهمية كفار والقدرية شيء معناتها المرجئ متفق معك أنه كان الطائفة بعينها خارج الدائرة جيب القدرية الغلج حطوهم أنا الرافضة السبائية ياسر المعتزلة نعم معتزلة أنهم جهمية من باب وخوارج من باب وهم خارج الدائرة والمعتزلة كفار واضح الأشعرية قولوا الأشعري خلينا نجيب الطاوي بيسمعه كلابية الماطردية القبورية الصوفية القبورية المنية طيب الآن لو جيب الطوائف هذه المتفقين عليها الباطنية بأصنافها إسماعيلية والدروز والنصيرية خلد العبيدية قرامطة كل في الباطنية. طيب الطوائف هذه المتفقين عليها أن هذه تخرج بعينها خلاص خرج دائرة سؤال مطروح هؤلاء جميعا ألا يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله يشهدون ظاهرهم الصلاة ولا لا ظاهرهم لا ينتسبوا لليهودية لا ينتسبوا للنصرانية لا وينتسبوا للإسلام مسلم يقولوش يهودي ولا نصراني يا ذنب الله. هذه الطوائف كل متفقين على أنهم ليسوا من فرق المسلمين يعني ما قلنا في الجهمية يقال في سائر الفرق أكمل الله في الموضوع لا. السؤال مطروح لمن لا يقول يعترض يقول من الذي يجعله مع هؤلاء شرط الإلحاق ما هو أرجع للقرآن شرط الإلحاق ما هو ومن يتوله منكم يعني من يقول بدينهم فإنه منهم قال ابن عباس في تفسيرها من دخل في دين قوم خلاص انتهى الأمر. ما هو دين الجامعة هل سؤال تطرح أي ألف باجيمة دي والله توضحك العلم الجامعة عندهم 70 مسألة ما الذي يجعله مع الجميع؟ قال نفى العلو خلاص صار جهمي دخل في دين قوم. وذلك يجي يقول الشهرية من أهل السنة علاك شو بتقول من أهل السنة راك ماكش درته فقط في دائرة الإسلام راك درته يتميز حتى على الفرق النارية ايش بلا البدعه اللي حيتلو يعني كانه تقولوا تحط البدعه تاكروه راك توافقني في الباب هذا. طيب على هذا روح جيب المعتزلي وجيب القادري وجيب الدرزي وقول هذا يوافقني في باب ويوافقني في باب ويوافقني في باب. ما تجيني معاش كاين فرق مش فقط ناريه، معاش كاين فرق كفريه ولا ناريه، حتى ودو تجيب الحديث كلهم في الجنه الا واحده كما رواه بعض الزنادقه كلهم في الجنه الا واحده. قال محمد اصلا الطوسي هذا مكذوب، قالوا له من قال من الزنادقه حتى ذاك استثنى كي قال كلهم في الجنه خرج الزنادقه خرج الزنادقه اللي يشملهم هو كل هو معاه مجرم واطعاد يجمع ولا لا. اذا من دخل في دين قوم فهو منهم، هذا نعوذ بالله من هذا الباطل. طيب واحد متبرأ من هذا كله، طيب ممكن يقول لك واحد الان العامي البسيط هذا العامي المسلم عوام الموحدين البقالين والنساء اللي ذكرهم هذول هؤلاء مباينون لهذه الفرق. هو مش شرط يروح يبحث عليه، لكن شرطه ان يعرف يقوم الدين في نفسه بالشهادتين والصلاه مع اجتناب ما ينقض الاسلام او ناقض اصل الاسلام. واضح النقطه هذه ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن القضيه الان في الحاقه بالطائفه باش نفهموا الطوائف البدعيه التي هي داخل دائره الاسلام بدعوى راهي محصوره في اربع بدع. مثلا نرجعوا مثلا للخوارج، عندهم بدع جماعها ما ذكرناه ترجع الى تكثير بالغير حق، خروج على ولاة امور المسلمين بالسيف وانجاروا وظلموا باسم امر معروف انه منكر، هذا جماع البدعتين عندهم. باش نتكلموا الخوارج انكروا صوره يوسف، الخوارج انكروا الرجم، هذا نتكلموا عليه القران مخلوق دعنا منهم بالضبط صار دخل في دين قوم اخرين خرج من نعم الامر الاخر جيل المرجع قالوا الايمان قوي بالعمل وتارك الاعمال المسلم ما دام ولكن الحق والوعيد، هؤلاء عند سلف اهل البدع. قالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص عند سلف اهل البدع. قالوا ايمانهم كاصل التصديق على ايمان جبريل وميكائيل ان اصل التصديق لا يزيد ولا ينقص هذو اهل البدع. قالوا مؤمنون عند الله اهل البدع، هذه كلها بدع لانها مبنيه على عدم قول الزياده والنقصان. واضح القضيه هذو اهل البدع. جي مثلا في القدريه، القدريه منهم هم قوم قالوا ان الله تبارك وتعالى علم العباد عملوا قبل ان يعملوا وكتب ذلك عليهم، لكن جانب الشر مما قد فعلوه بافعالهم لم يخلقوا وانما اعطاهم قدره على خلقه فلم يستقلوا بالخلق ولا هو اوجد ذلك الفعل تنزيها لله عز وجل. هؤلاء اكثر السلف على انهم اهل بدع. في من السلف من كفرهم، في من الحلقه هنا رجم الدائره برا خلاص، وفي من السلف مساله خطيره مش سهلة. فهم أهل بدع، أهل بدع. الشيعة منهم الشيعة، الشيعة فضل لفضل علي على عثمان، وهذا بحث سلفي قديم لكن بعد أحمد قتل البحث وكذا وصار إجماع تربيع بعلي رضي الله صعب أجمعين، أو فضل علي على الشيخين أو دون سب هذا الشيعي الأول. ساب أحد الصحابة في خلاف، ساب أحد الصحابة في خلاف، وكان صور اتفقوا على التكفير بها، لكن الرافضي الذي يسب عموم الصحابة أو يرمي عائشة بالزنا أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أو ينكر المصحف العربي يقول القرآن محرف ثم إذا انتصر يعبد آل البيت، فهذا كما قال عبد الرحمن بن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضة. هذا خارج الدائرة هنا اللي ذكرناها مع الرافضة السبائية والإمامية يدخلوا فيها المختارية إلى الاثنى عشرية الموجودين اليوم. هذه البدع اللي اتفقوا على التبديع بها أربع بدع تخرج من دائرة السنة فيصيروا في دائرة البدعة، يوصل قريب من الشرك بينه وبين الشرك، وإذاك البدعة بريد الكفر. وإذاك قال ابن عون كان محمد بن سيرين رحمه الله يرى أن أسرع الناس يرد أهل الأهواء. شوف الخطورة وراها، أسرع واحد يرتد عن الدين أصحاب الأهواء يعني أصحاب البدع، أو في حد الإسلام الشيخ لما تدير دائرة هو راه في الخط، راه في الخط، وكلما غلظت بدعته وكابر وعاند كلما اقترب اقترب اقترب من الردة والعياذ بالله. ولذلك من من من من تخيلان لا إله أن لا يوفقه للتوبة. الفائدة من باب الأسماء الأحكام ما هو؟ خاصة اسمها الشقاوة لأن فيها إشكال. الفائدة أنك تعلم